فقال هل علي غيره؟ قال إلا أن تقوى. استدل بالعلماء على نفس المسجد في الواجبة لأنها استدل بالجمعة لأنها زائد عن خمس صلوات تكبرها فليس منها تحية المسجد فدل على أنها مستحبة. إذا هذا ذهب جمهور العلماء فذهب الظاهرية إلى أنها واجبة تحية المسجد لأنها لها سبب والرسول ذكر الواجبات اليومية ولم يتعرض للواجبات ودي أسباب وكذلك ما تستدل به على أن صلاة العيد ليست واجبة وإنما مستحبة والصواب أنها الذي ذهب يذكرون أنها فرض كفاية والصواب أنها فرض عين لأنها فريضة السنة لأنه جاء فيها أن لهذا الأمر من إخراج النساء والعواتق والحيض تدل على أنها فرض فلما قرأت المنطقة إحدانا لا تجد لها جلبابا قلت تلبسها أخرها من جلبابها وتشهد الخير ودعوة المسلمين وكذلك تدري على أنها على نقصهم عاشورا ليس بواجب لأن الأكبر أنه لا يجب الأصول رمضان وكذلك أيضا استدل به على أن الوتر ليس بواجب لأنه زائد عن الصلاة الخمس وإذا هذا هو جمهوره الصواب استدل البخاري على ذلك كما سيأتي في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي الوتر على راحلته وأما الفريضة فإنه يلبس ويصلي بالأرض دل على أن الوتر ليس بواجب وذهب الإمام أبو حنيفة بإجماع أن الوتر واجب أنه فرض لكن الصواب أنه مستحب نعم ليس واجب لكن السنة مؤكدة نعم لأن للعوامل التي جاءت أمر منهم بحضورها وإخراج النساء ذوات العواتق وذوات الخدور والحيض هذا يدل على على على على أهميتها أهميتها وفرضيتها حتى النساء قبل الدخول وحتى فرض إذا تجد جلبابا ليس أفضل من جلبابها حتى العواتق وذوات الخدور ويأتي الحيض ومصلى يشتت الخير هذا يدل على أهميتها وين الحديث فتح على هذه الصلوات الخمسة في كل يوم وليلة هذه الصلوات واجبها اليومية ولا ينافي أن تجد فريضة سنوية فريضة سنوية لها أدلة حدثني أبي معيوب وقتيبة بن سعيد الجميع عن إسماعيل بن إسماعيل أبي جعفر أنا من صهيب عن أبي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نحو حديث مالك غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه انصدق أو دخل الجنة وأبيه انصدق قول أفلح وأبيه هذه إشكال وهو أن نهى عن الحل بغير الله ولا حلكم بغير الله فكيف ذلك أن أفتح وأبيه الصدق اختلف العلماء في هذه اللقوة فمن العلماء قال إن هذه اللقوة جرت مما يجعل للسن بغير قصد ليس مطلوب منها الحلف كقوله صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى دعاء على كل الوضع يقول كذبت يدي أيداك يقول فكذبت أمك يا معاذ لكنك كان فقد السوم دعاء عليه بأن تقتله أمه لكن ليس المراد البعض المراد يجري على لسان من القصد يقصد بها الحث على الشيء تغريب الشيء عقر حلقة كذلك أيضا أفلح وأبيه انصدق يقصد ليس المقصود منها الحلف وقال آخرون إنها تصحف على الراوي أراد الراوي أن يقول أفلح والله انصدق تصحفت عليه فقد أفلح وأبيه انصدق وقال آخرون إن هذا قبل النهي هذا صحيح هذا قصد الرسول حلف بأبيه هذا قبل أن ينهى كان في أول الإسلام كان يستحلفون بآبائهم ثم جاء النهي وهذا هو الصواب الصواب أن هذا قبل النهي كانوا في أول الإسلام يحلفون بآبائهم كما قال كما في حديث عمر بن الخطاب جاء النبي إلى عمر فيحلف يليه فقال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد ثم كان حلفا فليحلف بالله أو يحلف فهذا قبل النهي وبعد ذلك نهى الله عن الحلف بالآباء كما كانوا في الأول يقول ما شاء الله وشاء محمد ثم جاء النهي فقال لا تقول ما شاء الله وشاء محمد ولا تقول ما شاء الله ثم شاء محمد أقول ما شاء الله وحده نعم الصلاة اليومية والمساعة السنوية والصلاة السنوية لا أصل ستبع كل إنسان والصلاة كل إنسان هذه فريضة السنة وهذه فريضة اليوم والليل كل ركن فرضية الصلاوات في اليوم والليل والزكاة في فريضة السنوية والصلاة فريضة السنوية نعم. حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع حتى يستفيدون في كرس حظي هاول وكان له يرفع صوت المعصف النبي من واحد فكانوا يهابون لصول النبي فيعجبهم تمنون أن يأتي صاحب من البادية حتى يسأل فيستمعون ويستفيدون فجاء هذا الرجل النقال من فوق وسأل المحاذي المسائل استفادوا صحابة كانوا يهابون كانوا يجدون النبي صلى الله عليه وسلم ويهابون من كثرة المسائل منهم من لا يرفع صوته للنبي صلى الله عليه وسلم حتى انهم صاروا حتى ان بعضهم قال اني ما استطيع ان اصل الوصف الكامل باجلاله لا يحدث النظر فيه عليه الصلاه والسلام لاجلالهم له وهيبتهم عليه الصلاه والسلام فاذا جاء رجل من الباديه جاء اعرابي ما يهاب ليس عنده من الاجلال مثل ما عند الصحابه نظام فياتي ويسال عن كل شيء يسال عن جميع ابي اسلم ولهذا جاء مطلع يأتي أسود العرب يقول أن يكون العرب المطلق ما يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أنه ليس له شيء مكان شيء متميز عن غيره في شروع يقول إن العرب المطلق فيقول العجب فإني سأل عليك مشدد عليك المثل فلا تجعل علي بنفسك فيقول سلم بذلك ثم يسأل يستفيد الصحابة نعم قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك قال صدق قال فمن خلق السماء قال الله قال فمن خلق الأرض قال الله قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل قال الله قال فبالذي خلق السماء وخلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال قال الله أرسلك قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك قال الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدق قال ثم ولى قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة وهذا فيها أسئلة عظيمة من هذا السائل لأنه جاء النبي قال زعم رسولك أن الله أرسلك قال صدق زعم مطلق الزعم مطلق على القول المحقق يقول الزعم مطلق على القول المكذوب بقولها زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا هذا كذب يعني كذبوا في أنهم أن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قلت له ربي قلت يطلق الزعم على قول مشكوك فيه وهنا مراد السائل يقول زعم رسولك يعني قال رسولك قال رسولك إن الله عن صدق قال لن صدق قال من خلق السماء قال الأرض قال الله قال من خلق الأرض قال الله قال من نصب الجبال قال الله قال فبالذي خلق السماء والأرض ونصب الجبال أه الله أرسله حلف من باب التثبيت قال النبي والله منع قال وزعم رسوله أن الله صلى علينا في يوم وليلة خمس صلوات قام الصلاة. قال الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال زعم رسولك أن الله صلى علينا الإسلام قام الصلاة. قال زعم رسولك أن الله صلى علينا صوم الشهر ثم ذكر الحج ثم ولى وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن الجنة إن صدق. استدل بالعلماء على أن من أدى الفرائض وسعى للمحارم دخل الجنة. من أدى ما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه دخل الجنة ولو لم يكن له نشاط في فعل النوافل المستحبات. وهؤلاء يقال لهم أصحاب جميل المقتصدون الذين يؤدون الفرائض والواجبات وينتهون عن المحرمات فقط ولا يزيدون. هؤلاء يقال لهم المقتصدون أصحاب اليمين وهم من أهل الجنة. لكن أفضل منهم السابقون المقربون الذين يأتون بالواجبات والفرائض ويكون عندهم نشاط بفعل النوافل والمستحبات ويتركون المحرمات ويكون عندهم نشاط ويتركون المكروهات أيضا ويتركون التوسع في المباحات خشية الوقوف في المكروهات. هؤلاء يقول لهم السابقون المقربون. وهناك صف ثالث أقل من المقصرين وهم الظالمون لأنفسهم الذين يقصروا في بعض الواجبات ويفعلوا بعض المحرمات. موحدون مقبلون ما عندهم شرك لكن قصروا في بعض الواجبات او فعلوا بعض المحرمات هم ظالمون لأنفسهم. وكل هؤلاء من اصحاب الجنه كلهم ممن اصطفاهم الله هم اصحاب الجنه. قال الله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بيد الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عليه كلها. لكن الظالمون لانفسهم الذين قصروا بالواجبات او فعلوا بعض المحرمات وباتوا عليها من غير توبه اتوا على الزنا او على السرقه او على شرب الخمر او على قبول الوالدين قصروا بعض الواجبات على خطر من عذاب الخمر وعلى خطر من الاهوال تصيبهم في وقت القيامه وعلى خطر من نزول النار هم تحت المشيئه. قد يعفى عنهم بعضهم يعفى عنه وبعضهم يعذب هم تحت المشيئه. فالله قال ان الله لا يغفر الشرك ويغفر الله دون ذلك لمن يشاء منهم من يعفى عنه ومنهم من يعذب منهم من يستحق دخول النار كل شخص ولا يدخل ومنهم من يعذب. تواترت الاخبار انه يدخل النار جمله من الكبائر ماتوا على التوحيد والايمان هم مصلون ولا تاكل النار وجوههم لكن ماتوا عليها دخلوها بمعاصي. هذا مات على الربا من غير توبه هذا مات على الخمر من غير توبه هذا مات على الزنا هذا مات على السرقه هذا مات على مقطع الوالدين هذا مات على القتل قطيعه الرحم وهكذا يعذبون على عهد ابراهيم. ومنهم من يقول بكتب كما قال الله تعالى في القاتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها هذا خلود مؤبد له نهايه بخلاف خلود الكفار هذا خلود مؤبد. ثم يشفع فيهم الشفعة يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات يحد الله له حدا في كل مرة ثم يشفع الله يشفع بقية الأنبياء ويشفع الملائكة ويشفع الشهداء ويشفع المؤمنون ويشفع الأبطال وتبقى بقية الكلام الشفعة تخلف رب العالمين برحمته وشفعة الملائكة وشفعة النبيون ولا يبقى إلى أرض الأخر الرحيم فيخرج قوم من الأرض يدعو الخير قط يعني دل على التوحيد والإيمان فيخرجون من النار بضائع بضائع قد انتحشوا وصاروا فحما فيوقون في اهل الحياه يصب عليهم من الحياه فينبتون كما تنبت شبه في حمل السيف يعني البدع فاذا هدموا ونفقوا قولي انهم في دخول الجنه فاذا تكامل خذ العقاد الموحدين قبضت النار على الكفر بجميع اصنافهم نعوذ بالله فلا ياخذون منها ابدا ابدا جميع اصناف الشهر اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والمجوس عباد النار وغيرهم كفر والمنافقون اشدهم على اهم بس في العصر من الارحام والجنه فقال ما ان المنافقين في بحر نفسهم سقط عليهم لا احد منها ابدا قال الله تعالى انها عليهم مؤصده في عمل مجال مؤقته مغلقه قال سبحانه كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار قال سبحانه يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال سبحانه كلما قضت جزاهم سعيرا وقال سبحانه لابثين فيها احقاب احقاب بعد حكم بعد حكم الى ما لا نهايه نسال الله السلامه والعافيه. هؤلاء الظالمون لانفسهم لا يبقون في النار هؤلاء الظالمون لأنفسهم من أهل الجنة، لكن تطهروا من دخل النار وطهر، لأن المعاصي سمى لأخر الطالع تطهرهم أهل التوحيد وحدهم بعده الشرك، لكن ابتلوا بالمعاصي والسبائل وما فعلها من غير توبة تطهروا، من لم يعفو الله عنه يطهر، طهر بالنار ثم أرسل يقول هذه الأصناف كلها من الجنة، الظالم لأنفسهم والمقتصدون والسابقون، السابقون الذي عنده الطرائق والطعن المحارب وكان عندها مشاعر إذا النواقض والمستحبات، وكذلك ترك المكروهات وفضول المباحات. أما المقتصدون صبروا على الواجبة حتى الواجبة وتركوا المحرمات، لكن ما عندها مشاعر في فعل النواقض والمستحبات ولا عندها مشاعر في فعل المكروهات، وقد يتصعب في المباحات. أما الظالم لأنفسهم فهم تناولوا شيء من المحرمات، فعلوه شيء من المحرمات فكروا في الواجبات. والصنف الرابع أهل النار هم أصحاب الشر. ذكر الله تعالى هذه الأصناف، ذكر الله في سورة الواقعة ثلاث أصناف، فأصحاب الذلة فأصحاب الذلة، وأصحاب النشرة فأصحاب النشرة، والسابقون السابقون، أصحاب الذلة أصحاب اليمين، وأصحاب النشرة الكفار والسابقون. في سورة الصابر ذكر أن أهل الجنة ثلاث أصناف، الظالمون لأنفسهم والمقتصدون والسابقون. والصنف الرابع عند أهل النار تكون الناس أربع أصناف. لا، وهذا الحديث لأن أصحاب اليمين هم المقتصدون من أهل الجنة الذين اقتصروا على أداء الصواب وإنفاع المحارم. لا، حدثني عبد الله بن عاش بن عبدي، حدثنا بأس، حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قال أنس رضي الله عنه كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وساق الحديث بمثله. قال أنس رضي الله عنه كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وساق الحديث بمثله. اشتغل الشخص كلا رأيه أتعرض الشارف وما هذه الآية مرتها هذه الآية هذا هو الأقرب يا أيها المريان ورأسوا من أشياء كل يوم كذلك في الحديث لهم لهم أن تقرأ في المشاعر وخمسة قبل الغلقات ما تتكلم عليها الشهادة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني أبو أيوب أن أعرابيا عرض رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في السفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه. ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي. قال كيف؟ أسأل على أبو العظيم رسول الله أما يباعدني عن النار فيقرب من الجنة. لقد وفق أو هدي. نعم سيدي يفعل إذا كما لا الصواب مثل ما شوف هي أقوال معروفة أقوال ثانية لكن الصواب أن هذا قبل النهي. نعم ها؟ ها؟ يفعل إذا كيف يرد الحديث؟ هذا أحد الأقوال، أحد الأقوال أنها تصحح على بعض الرواة، هذا أحد الأقوال في الأجوبة. والقول الثاني يتبع على لسان وغير قصد، والقول الثالث أن هذا قبل النهي وهذا وصفاء. نعم. لا شك انها ظاهره انه اسلم استعمر رسول الله يعني قال لا رسول الله استفلت استعمر رسول الله فرض عليها اليوم والليله كذا. نعم. ثم قال لقد وفق او لقد هدي. قال كيف؟ قلت قال فاعاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصل الرحم دع الناقة. لأنه آخر مثال دع الناقة آخر بالجماع بناقة النبي صلى الله عليه وسلم والخطاب والحبل الذي يربط في الحلقة الحلقة التي تكون في أمس البعيد. قال دع الناقة آخر صندوقها لأنه ملت في جماع بناقة النبي صلى الله عليه وسلم وتعالى تعبد الله لا تشركوا به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصل الرحم. وتعبد الله لا تشركوا به شيئا هذه يفسر رواية تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله مراد التوحيد ليس المراد نطق الشهادتين في الإسلام. نعم. عندك خير كيف قلت؟ ها؟ إيه نعم. ما عندك العبارة؟ نعم. كيف قلت يسأل؟ إيه لا كيف قلت؟ كيف قلت بالضمير المخاطب؟ نعم. نعم. يعني التوفيق نعمة الدنيا من الله بها على المؤمن والسلام كذلك أيضا استغلال قبل الله العبد الحكمة فلا شك أن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى خص المؤمن نعمة الدنيا وكله خلق لله ورجع يقبل الحق ويرضى بما اختار. ما يغلي في نحن المحيور لأن مذهب الأشاعرة هنا ما في إشكال في مذهب المعتزلة. مذهب المعتزلة يقولون أن المراد بالهداية التسمية والإبراء التسمية ينكرون أن يكون الله نعمة دنيا خاصة بها. أما الأشاعرة يوافقون لأنهم يرون أن الله تعالى هو الحال للعلم والإبراء. نعم. حدثنا يزيد بن احمد التميمي اخبرنا ابو الاحوص اسحاق وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن موسى بن طلحه عن ابي ايوب رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل اعمله يزنيني من الجنه ويباعدني من النار. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصل ذا رحمك. فلما ادبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وفي رواية أبي شيبة إن تمسك به. نعم لأنه يكون له متصلين إن تمسك أدب عليه أدب واجب وإن حضرات دخل يكون من أصحابه. نعم. حدثني أبو بكر بن إسحاق حدثنا عفان لأن الله تعالى لم يجب على الإنسان أكثر من الواجبات أن أدى الواجبات من تعالى المحضرات دخل الجنة لأدى ما عليه. نعم. وحدثني أبو بكر بن إسحاق حدثنا عفان حدثنا أبو غيث حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. نعم هذا دليل على أن هذا الرجل التزم من هذا التعالي فلنحن هذا في غراء عن ذكرها. نعم أعرابي غراء قال إفتح رجل أن أعرابيا جاء إلى رسول الله. نعم فلنظر أن ينظر أن ينظر أن ينظر أن ينظر إلى هذا دليل على أن هذا الرجل التزم وأن ألتب عليه. والظاهر أن أنها شهادة له للجنة استرسل عليه سلم عليه أنه أقول من قبل أن الله يرضي من الجنة فلا أقول إلى هذا. هذا هو الظاهر. نعم الظاهر أن هذا الرجل التزم وأن النبي قال هذا بوحي من الله فهو نظر إلى رجل الجنة فلا أقول إلى هذا. أن الرجل التزم بما قاله بإشارة لهم الجنة وهو دليل على أن أصحاب اليمين وقوت اليمين من أهل الجنة من أول واحد الذين يؤتون ما أرجو الله عليهم ويسمعون ما حرم الله عليهم. نعم. ها؟ سأل عن إيش؟ السؤال قد يسأل عن الإسلام؟ دلنا على شيء من الجنة من أرض النار. نعم. ما تسأل عن كان الإسلام تسأل عن الشيء الذي يدخله الجنة ويبعده من النار وقلت الرحم لا شك أنه من أسوأ بكل الجنة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب واللفظ لأبي قريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هذا في الفوائد لجمع الطرق في تسمية الرجل وأنه النعمان بن قوقل قال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وأحللت الحلال وحرمت الحرام دخلت الجنة. يدخل في إحلال تحريم الحرام يستحرم إحلال الحلال أداء الواجبات كلها وانتهى المحال. مثلا أداء الزكاة وأداء الصوم هذا كله من إيش؟ من إحلال الحرام. وأداء ما أوجب الله عليه من تعامل الحرام والله كل هذا داخل في إحلال الحرام وتحليل الحرام. نعم. وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال النعمان بن قوقل رضي الله عنه يا رسول الله بمثله وزاد فيه ولم أزد على ذلك شيئا. وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا حسن بن أعين حدثنا معقل وابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان أحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا فأدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. قال هذا كل المقتصدين. يعتقد الحرام ولا يفعل والحلال أفعل من الحلال ولا يزم الإسلام ويزم الحلال. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشعري عن سعد بن عبيدة عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله ويقام الصلاة ويؤتي الزكاة. عمن؟ عن النعمان؟ عن ابن عمر. عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام. قال: لا، صيام رمضان والحج. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أيضا بيان أركان الإسلام خمسة كما اتفق عليه الشيخ أحمد بن عمر، وفيه أنه قال لما قال بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله. وهذا يفسر ما جاء في حديث جبريل: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن التوحيد. فلو قالها بلسانه وخالفها بشعاره فوقع في عمل الشرك فلا، لا بد من التوحيد. لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله رسول الله ينطق بها بلسانه ويلتزم التوحيد ويبتعد عن الشرك، لأن الرواية تفسر بعض الله قال. ولهذا قال هنا: كل يقع على أن يوحد الله. وفيه قول لما قال الراوي: والحج الصوم. قال: لا، والصوم والحج. يستدل بهذا من قال: لا تجد الرواية بالمعنى. ولهذا نمسح بالله. لكن قد يقال إن هنا المعنى مختلف، لأن الصوم مقدم على الحج وركن رابع. ما كانوا على الشارع قال: لا، الحج والصوم. قال: لا، الصوم والحج. قال: لا، صيام رمضان والحج. هل تبدأ الله في الصلاة والصلاة والصلاة والصلاة المقصود ان تعرض الوعناء. كم كم وحدثنا سعد بن عثمان العسكري حدثنا يحيى بن زكريا حدثنا سعد بن طارق قال حدثني سعد بن عبيده السلمي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس على ان يعبد الله ويكفر بما دونه وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. هذا في على ان يعبد الله ويكفر بما دونه ويكفر على ان يوحد الله. سعد بن عمر أن تشهد أن رمضان يوم الفطر هو معنى واحد المراد التوحيد من ورث الشرك. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وحدثني ابن نمير حدثنا أبي حدثنا حنظلة قال سمعت عكرمة أيديمة النقاري يحدث طاووس أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أذان غزو فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بني على خمس شهادة أن لا إله إلا الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت. يعني أن الغزو ليس الإسلام الأركان تكلم عليه قال أنا نغزو هذا تغزو ولا بقرة قال أنا تغزو قال الله قال إنه الصلاح الإسلام مبني على أركان الخمسة وأنا أدي في الأركان الخمسة إنه الإسلام الأركان الخمسة ولا شك أن الجهاد فرض كفاية وقد يكون واجبا والغزو في خلاف الثلاث إذا دهم العدو والبلاد أو استغفر الإمام ضاعف المقام الناس أو وقف الصف ذلك حالة يكون واجب وإلا فهو مستحب. نعم. حدثنا قال ابن هشام حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما حدثنا يحيى بن يحيى والبخل له أخبرنا عباس بن عباس عن أبي جمرة عن عباس رضي الله عنهما قال قال وقع عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كف على حديث مع الله. سلم على قول على خرزه. نعم. نعم. نعم. والظاهر أن معناه ليس الغزو بلازم على العيان وإن الإسلام كله على خمس ليس الغزو منها والله أعلم. يعني يبين الغزو مهم لازم على كل أحد وكان الإسلام واجب على كل أحد إلا الشعب أمير عبد المعروف وحس أنه قادر أما الغزو فإنه يستحق ويتصرف كفاية على الأمة وفضل على الأيام في هذه الأحوال الثلاثة. نعم. قال رحمة الله وإنما قص هذا للذكر ولم يسمع الجهاد مع أنه به أظهر به أظهر الدين وإنما قص هذه بالذكر ولم يذكر مع الجهاد مع أنه به أظهر الدين وانقمع به عزاة الكافرين لأن هذه خمس فرض دائم على الأعيان لا تسقط عمن استقر بشروط ذلك والجهاد من شروط الكفايات وقد يسقط في بعض الأوقات بل وقد صار جماعة كبيرة إلى أن فضل الجهاد قد سقط بعد فتح مكة وذكر حدوث أنه مذهب ابن عمر والثوري وابن معمر وابن سحنون من أصحابنا إلا أن نزول العدو بقوم أو بأمر الإمام بالجهاد فيلزم عند ذلك معروف جهاد الحلف السلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت عن عباس عنهما حاهم حدثنا يحيى بن يحيى وذكر له أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن عباس رضي الله عنهما قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الحي من ربيعة إن هذا الحي إن هذا الحي يعني يقصد أنفسهم يعني إن نحن هذا الحي. نعم. فقالوا يا رسول الله إنا هذا الحي لربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلا نخلص إليك إلا في شهر حرام وأمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا أمرنا بأمر نعمل به وندعو به وندعو إليه من وراءنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله ثم فاشترى لهم فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الزباء والحمدم والنقير والمقير زاد خلق في روايته شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا حديث يروى بحديث وفد عبد القيس، وعبد القيس من قدم إسلامهم وهم يسكنون في البحرين جواسع في جواسع في الأحساء الآن، وكان من معروف من المسجد هناك مسجد مهجور قبله مسجد جواسع، وكانوا من تقدم إسلامهم يقال لهم بلادهم بلاد الخط بلاد البحرين، ومسجد جواسع هو ثاني جمعة جمعة به بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من تقدم إسلامهم فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له رسول الله إن هذا الحي من ربيعة نحن هذا الحي من ربيعة قد حال بيننا وبينك كفار مضر ولا نستطيع أن نخلص إليكم في شهر الحرام، يعني في الأخير الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، هذه أشهر الحرم كانت للجاهلية تنظمها وكانوا لا يقاتلون فيها يعمل الناس، فهم يقولون إن هذا بيننا وبينك هذا الكفار من ضرر فلا نستطيع إلا إذا جاءت الأشهر الحرم حيث تضع الحرب أوزارها لأن العرب كانوا يعرضون أشهر الحرم فلا يقاتلون أحدا، فمرنا بأمر الخلق نعمل به من وراءنا، وفي وقت مرنا بأمر ننزل به الجنة لله تبرهم رضي الله عنهم حيث سألوا هذا السؤال العظيم، فمرنا بأمر الخلق نأمر به وندعو به من وراءنا نأتمر به ونأمر به ونأتمر، فقال عليه الصلاة والسلام أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون من إيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وفي لفظ زيادة صوم رمضان، فهذا الحديث من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان بما ترجع المرجئة، حيث أنه فسر الإيمان في الأعمال قال الله أتدرون ما الإيمان بالله وحده ثم فسر الإيمان بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الصدقة، ففسر الإيمان بالأعمال، والمرجئة يرون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، كمرجئة الفقهاء المرجئة ثلاث طوائف لهم معروف، طيب يقولون أن مرجئة البحوة الغلاة مرجئة الجميع والزعم والزهم والسلطان يرون أن الإيمان هو مجرد معرفة القلب، والكفر الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر رجع الرب بالقلب، هذا أفسد قول في مسمى الإيمان، ألزمهم العلماء بأنه لا دليل الكافر على هذا، يكون ابليس مؤمن وجواه فرعون مؤمن قل يهود مؤمنون وابو طالب مؤمن وكفر قريش مؤمن وكلهم على ربهم بقلوبهم، فلا يوجد احد كافر على عملها بالجهل الا من لم يعرف ربه، هذا نادر، هذا من اكثر ما فيه، وذكر الطائفه الثانيه من المرجئه الصرافيه الذين يقولون الايمان مجرد القول باللسان والنطق باللسان، يقولون من نطق بالشهاده فهو مؤمن ولو كان مكذبا بقلبه، قالوا هو نسميه مؤمن حمد الله اذا نطق بالشهادتين نسميه مؤمن وإذا كان مكذبا في قلبه فهو مخلد في النار، فجمعوا بين مخالفهم قالوا فتبقى بالشهادتين من المنافقين فهو مؤمن كامل الايمان وهو مختلف في النار. الم افسد بعض التعقيد ايضا يلزمهم على هذا ان المؤمن كامل الايمان مختلف في النار نعوذ بالله. والطائفه الثالثه مرجئه الفقهاء وهم اهل الكوفه هم الامام ابو حنيفه واصحابه اول من قال في الارجاء حماد بن ابي سلمه شيخ الامام ابو حنيفه قالوا ان الاعمال الايمان شيئان اقرار باللسان ومصدق بالقلب هذا هو المشهور عن الامام ابو حنيفه وعليها جمهور واصحابه. والروايه الثانيه عن الامام الايمان شيء واحد وهو تصديق القلب والاقرار باللسان امر زائد مطلوب لكنه ليس من الايمان والاعمال مطلوبه لكن ليست من الايمان. فالمرجع المحضر يقول الاعمال ليست مطلوبه هؤلاء طائف من اهل السنه الى انهم خالفوا النصوص. فهذا الحديث في رد على جميع الطوائف جميع المرجع في الطائفه الثلاثه حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر الايمان بالاعمال فقد تدرون ما الايمان بالله وحده شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقام الصلاه وايتاء الزكاه وان تؤدي خمس مغارب تتربي بهذه الاشياء الاربعه وفي زياده صيام رمضان. ومن الادله ايضا من الادله من الكتاب العزيز قوله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيموا الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون الحق هم مؤمنون بهذه الاعمال وزياده القلب عند ذكر الله وتلاوه وزياده الايمان عند تلاوه القران والتوكل على الله واقام الصلاه ويتزكى كل ايمان. ومن الأدلة أيضا حديث صحيح صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وعشرين قول سبعون شعبة وفي أخر ستون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأجلاها إمارة الغلاء على الطريق والحياء شعبة من الدين. تجعل هذه الشعب كلها من الدين هذا الدين واضح من رد على البرجية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفي عبد القيس أمركم بأربع بلغض العقد واحد قال الإيمان بالله وأنهاكم عن أربع على الدبة والحنثم والنقيض الدبة والحنثم والنقيض والمقير وهذه الأشياء الأربعة أشياء صلبة ينتجون بها الأنبلة عصير التمر أو العنب أو الشعير أو غيرها. فالدبة القرع القرع اليابس يؤخذ ما فيه ورقة من الدب ثم ينتبل فيه يتبر فيه النبي فالدبة والحنثم هي ثرار مقيرات الأجواف ثرار صلب مقيرات الأجواف تشبه الفخار تشبه الأزيار يعونها الأزيار سن المطروح والنقير الجدع إذا دخل ينقرون ثم ينبذون فيه الماء والمقيرة الأبطل بالطعم والزفت المزفت هذه الأشياء الأربعة كانوا ينتبذون في الأنبياء الصلبة إذا نبذ فيها النبي يتخمر وهم لا يشعرون فإذا تخمر يغسل بليته ويدخل رسول نجسة كراما بعد أن كان مباحا ثم أيضا قد يشربه الإنسان وهو لا يشعر فيسكت فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينتبذوا في هذه الأنبياء قالوا ينتبذوا في الأسكية يعني أمرهم أن تبذل الأفسية الأفسية هي الجلود للجلد استقطاع للجلد إذا جعل فيه النبيذ ثم تخمر فيتشقق فيمزق إذا قلت للجبل تمزق عرفوا أنه حمر سيربى لكن هنا شيء صلبة مثل النقير والمقير والدبع والمقلب ما يتبين شيء صلبة تخمر ولا يتبين تخمر فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ان ينتبهوا في هذه الانبله في هذه الاوعيه الصلبه لئلا يتحمروا وهم لا يشعرون فيكبر مسكرا ولا يسكت عليهم هذا النبي. لكن اذا نبذوا في الاسقيه الجلد اذا تحمروا تشققت مزقت الجلد فعرفوا انه حمر وهذا في اول الامر في اول الاسلام نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الانبله لسقت الصلبه ثم اباحه لهم بعد ذلك لما استقرت الشريعه وعرفوا الحكم الشرعي قال عائشة في حديث وإذا كنت نهيتكم على الانتباه إلا في الأسقية فانتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا هذا النفس هذا في أول الإسلام لأن أسلم مكة قديما للنبي صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة، ثم بعد ذلك لما استقرت الشريعة وعرف الناس الشكر الشرعي نسخ النهي عن الانتباه بالأرضية الصلبة، وقال عليه الصلاة والسلام كن نهايتكم على الانتباه في هذه العوية فانتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا من شجرها. محمد بن بشار وانفاضهم متقاربة. قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة، وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس. عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين يدي ابن عباس رضي الله عنهما وبين الناس. أبو جمرة هذا من تلاميذ ابن عباس، وترجم يعني يبلغ، المترجم هو الذي ينقل كلام من شخص إلى شخص، وقال له مترجم، ينقل كلام من لغة إلى لغة ثم مترجم، ولكن هنا لا ينقله من لغة إلى لغة وإنما يبلغ، المراد من المبلغ، لأن ابن عباس رضي الله عنهما له تلاميذ كثيرون، وكان الناس ليس عندهم كان محدثون في الزمان الأول ما عندهم كتب القرآن، وكان التلاميذ كثيرون يحضرون الألوف فيدعون لهم مبلغين يبلغون. إذا قال الشيخ مثلا حدثنا قالوا مبلغ حدثنا، ثم بدأ من الثاني فيقول حدثنا، وإذا سمع أكثر قالوا مبلغ الثالث حدثنا، وإذا مبلغ رابع يقول حدثنا، وهكذا. ثم هذا معنى المترجم يعني المبلغ، يبلغ على ابن عباس من كثرة التلاميذ كان يبلغ يرفع صوته، وقد يكون وراءه المبلغ آخر. عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن أبي ذي الجر، فقال إن أرجع بن القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي ذي الجر يعني الزراع، وهي الحنثم كما في الحديث السابق، وهي أشياء صلبة مطلوقة ترطيب من الفخار مثل الأزياء والآثار، فإذا لبث فيها شيء صلب يتخطر ولا يشعر. تسأل عن النبي الذي عن النبي الذي ينتبه في الزراع. نعم الأزياء هي تمجر. نعم. فقال إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوقت أو من القوم؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوقت غير خزايا ولا الندامة. ولا الندامة ولا ندامة. ولا الندامة. نعم تقوم في الوقت ولا ندامة. هذا في الترتيب في الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم العالم أو الإمام أن يرحب بالوقت والضيوف الذين يأتونه ولا سيما إذا كان مطعم في العلم. مثلا قال يختار مثلا مرحبا بالوقت مرحبا بالوقت غير ندامة غير ندامة غير ندامة. نعم. على قصده ترحيب الضيوف والوافد والوفود وأشبه. نعم. قال فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة يعني من مكان بعيد. نعم ومسافة بعيدة من الأحساء إلى المدينة مسافة بعيدة، ولا سيما في ذلك الوقت المواصلات يعني ليس في المواصلات في عصر الحرب نحتاج إلى مدة طويلة يتنا على الجبل. نعم نعم ولهذا قالت من شقة بعيدة من مكان بعيد. نعم إنا نأتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام يعني بلا شهر الحرام، وهي ذو القعدة وبالحجة ومحرم والثوانية والثالث حرم ورجع. هذه الأشهر الحرم كانوا في الجاهلية يوقفون القتال فيها ويأمن الناس، قالوا يعني أتراجم الفروض فأقله على ثلاثة أشهر متوالية يستطيع الإنسان ثلاثة أشهر تقعد له الحج والمحرم، الشهر الأول تقعد له في السفر في الحج وذو الحجة هو شهر الحج محرم هو الشهر الذي يدعون فيه إلى بلاد اليمن. وقالوا أيضا نحتاج إلى شهر في وسط السنة أو رجب فأقر الإسلام أقرهم على ذلك. فهم يقولون أن لا يستطيع أن في عيش خاطبا النبي إلا في هذه الأشهر الحرم كما تبع الحرب أو زارها، فإلا في غير هذه الأشهر الحرم لا نستطيع لأن هذا شيء من أكثر مرار يقاتلون. نعم فهم يحتاجون إلى وصية من النبي صلى الله عليه وسلم يستفيدون فيها هذه المدة. نعم في سياق جمهور العلماء على أنه إذن وقتال الشهر جمهور العلماء على أنه إذن وقال أخر من العلم أنه باقي وقوله تعالى وَأَتِقَاتِمَهُمْ مِنَ الْمَسْلِحَانِ حَتَّى أَشْهَرُ الْفَرَانِ بِالشَّارِ الْفَرَانِ وَالْفَرَانِ الْفَرَانِ إِلَّا إِذَا بَدَعُونَ وَقْتِكَالُ قَاتِ الْعَامِ بس لا في أحياء لكن جمهور العلماء على أنه إذن هذا كان في أول إسلام. وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام أمرنا بأمر النصر نصر به بأمر القفل أمرنا بأمر القفل يعني أمر يقتل بيننا يعني يطرعنا سلم عرب القفل شهر قوله أمرنا بحمل الفصل هو بتنوين عمد قال قطان يغيره هو البين الواضح الذي ينفصل به المراد ولا يشبه ولا يشبه يعني يأتون من الأمر واضحا يكفيهم يعطيهم أوامر واضحة يعملون بها في هذه المدة لأن الفصل واضح لا يشبه فيه. نعم قد يصنع طعم الأمر الله عليه الصلاة والسلام في يوم عاشر. نعم أمرنا بأمر فصل نصبر به من وراءنا ندخل به الجنة قال فأمرهم بأربع هم لكم عالية رضي الله عنه بأمر فصل نصبر من وراءنا وندخل به الجنة نعم قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع قال أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم. هنا ذكر صوم رمضان فسر الإيمان بالشهادتين والزكاة والصلاة والزكاة والصوم وأداء الخمس كل هذه الأكد عليها من الإيمان تدرون ما الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان أن تؤدوا خمسة مع إخوانكم هذه أعمال الصلاة أعمال الشهادتان قول واعتقاد عمل القلب وإقام باللسان والصلاة عمل والزكاة عمل والصوم عمل وعلى الصوم عمل جعلها من الإيمان. ألم يقل الذين فرد على المرجئة الذين يقولون الأعمال ليست من الإيمان. نعم ونهاهم عن الجباء والحمثم والمزفت قال شعبة وربما قال النقيب قال شعبة وربما قال المقير وقال احمد المقير المبلغ هم كذا جدا الذي ينقل يعني نهاهم عن الانتباه فيها يعني النبي فيها لان هذا الصلبة تتخمر النبي وهم لا يشعرون. نعم وانما ينتبهون الانتباه فيها التي تشقق إذا تخمرت. نعم وقال احفظوا وأخبروا به من ورائكم من ورائكم وقال احفظوا وأخبروا به من وراءكم وقال أبو بكر في روايته من وراءكم وليس في روايته المقير. وحدثني عبيد الله بن معاذ نعم قول مسلم رحمه الله حدثنا قصنا الحيلة ومحمد بن سنة ومحمد بن الشرق وقال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال شارح قال قوله قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة هذا من حياض مسلم رضي الله عنه وإن المتر هو محمد بن جعفر ولكن أبو بكر ذكره في لقبه والآخران باسمه ونسبه وقال الوكر عنه عن شعبة وقال الآخران عنه حدثنا شعبة فحصلت مخالفة بينهما وبينه من وجهين فلهذا نزل عليه مسلم رحمه الله تعالى. نعم لو قال حدثنا غندر فلقد أول حدثنا محمد جعفر محمد جعفر هو غندر لقبه غندر غندر لقبه محمد جعفر والثاني قال بن عنعنة فلقد أول حدثنا. نعم. وعند قوله المسلم يقول وقوله أن أربع عن أربع أي عن الكباب في هذه الأوائم أربع ثمانية عنه واحد بالنوع وهو الانتباه ثم إنه تعدد بحسب هذه الأوعية الأربعة التي هي الجباء والحنطة والمزفة والنقيط وخص هذه بالنهي لأنها أوانيهم التي كانوا ينتبذون فيها ثم ارتدى عن ذلك. لا خصها بالنهي لأنها أحسن خلطة أصدقوا بها تخمر لأن نبيلهم لا يشعرون هم ينتبذون فيها وفي غيرها. نعم. وحتى هم مرتعتهم أنهم اعتذروا عن التي بعد أفتيه وقالونها أو تأكلها الزلزال كثيرة الزلزال تأكلها وقد نوع إلى أكثر الزلزال أو إلى أكثر الزلزال. نعم. من وراء قال ابن عنك أخبروا به من ورائكم وقال أبو بكر في رواية من وراءه وليس في رواية مقيد وحدثني عبيد الله بن معاذ أخبروا به من وراءه أخبروا بأن لي وراءه يحتمل أن أخبروا به من ورائكم يعني من أمامكم من أوحى. نعم. نعم. وحدثني عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حاون وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قال جميعا حدثنا قرط بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث شعبة وقال أنهاكم عما ينبذ في الجباء والنقير والحنجم والمزفت وزاد بن معاذ في حديثه عن أبيه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشجع في الخير إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة. فالأشج يعني سمي الأشجع بشدة في رأسه فيك خصلتين في الحلم الأولى الحلم يعني العقل والأناة يعني التكبر وعدم العجلة في الأمور. قال إن فيك خصلتين يحبهما الله في لفظ أنه قال رسول الله أهما خلقان خلقت بطعام جبل له عليه فقال بل جبلك الله عليه قال الحمد لله أن الجبل على يحبه الله ورسوله كما جاء في الحديث. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا ابن علي حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة سلم على عائشة عبد القيس الشارع قال ذكر هو سيده المنذر بن عائد الجلال المعجم الأصلي في ذكر عنه أخطاء المهملتين هذا مصطفيح مشهور الذي قاله ابن عبد البر ولكثرون أول كثيرون وقال ابن سلبي اسمه المنذر بن حارث السرياس بن عقل بن عوف وقيل اسمه المنذر بن عامر وقيل المنذر بن عبيد وقيل اسمه عائد بن حسن بن منذر وقيل عبد الله بن عوف وأما الحلم فهو العقل. هو سيدهما يا شنجي عبد القيس قالوا أما الحلم فهو العقل وأما الأناس فهي التثبت وترك العجلة وهي مقصورة وسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك له ما جاء في حديث الوفد أنهم لما وصلوا المدينة بابه للنبي صلى الله عليه وسلم فقام لسلم عند رحال فجمعنا وعقل ما قصد ولم يتأحسن ثيابه ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم

قال أمركم بالإيمان بالله وحده مفسرة، هذه المجموعة هذه يدل على أن الإيمان هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، لأن الحديث الأول قال أمركم بالإيمان ثم فسر الإيمان بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعلى الصوم، وهنا قال أمركم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والحديث يفسر بعضها بعضا دل على أن الإيمان هو عبادة الله وحده لا شريك له، فالإيمان بالله لا شريك له، وهذا هو المراد من الشهادتين، ليس المراد النطق فقط، المراد المعنى، المعنى هو الالتزام، المعنى التوحيد، المعنى وحده الله، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هو معنى شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو معنى الإيمان بالله، فالإيمان بالله وحده هو الشهادتان هي المراد بهما عبادة الله ولا تشركوا به، عبادة الله ليس في العبادة بها ولا في الشركة، الحديث الحديث مكتوب على الله. وفي دليل على ان هذه الامور من عمل عمل بها دخل الجنه، عباده الله وحده لا شريك له واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحجه بيت الاقراء، ثم يدعى على المحارم منها شرب المسكرات، ومن ذلك قوله انهاكم عن الدبه والحنتم والمقير والنقيض، لا تنتبهوا في هذه الاشياء، فهذه الثالثه هي الاوامر الامور الاولى فيها الاوامر والالتزام بها، والثاني اللي هم عليه الاستعانة النواهي، فمن وحد الله وأدى الأوامر وأتى عن النواهي فهو من أهل الجنة، هذه الأمة التزم بها فهو من أهل الجنة، هو يلتزم بعبادة الله والمشرك بالله شيئا وأقام الصلاة وأتى الزكاة وصام رمضان وأدى الخمس واجتنب المحارم، فإنه لا بد أن يلتزم ببقية شرائع الإسلام، فالتزامه بالتوحيد وأداء أركان الإسلام الخمسة والانتهاء عن هذه الجبال في هذه الأمور الأربعة يدفع إلى أن يأتي بقية شرائع الإسلام عن الإسلام الحرب. نعم. نعم، إذا أطلق وحدة، إذا أطلق الإيمان وحدة دخل في الإسلام، وإذا أطلق الإسلام فلا دخل في الإيمان. وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الخاصة والإيمان بالأعمال الباطنة، يسمى هذا الجميل. نعم. نعم. هذا حديث القراء الآن تكلم عليه عن تكون من فروج الإمام مسلم يعني من فروج الإمام مسلم عن قتاله يعني له طريقة أخرى عند البخاري، البخاري روى الحديث لكن من طريقة أخرى على طريق قتادة، قتادة رحمه قتادة رحمه الله معروف أنه مدندس إلى عن عن، لكن صاحب الصحيحين البخاري ومسلم هو اعتني برواية المدندسين فلم يروي عنه إلا ما صح سماعه ثبت سماعه، والصحيحان لهم نظير خاص برواية عن المدندسين على أعمال قتادة وغيرهم ينتقيان ويختارات من حديثهم ما ثبت سماعه، اما غير الصحيحين فلا بد من العنايه بروايه مثل قتاده والعمش وغيره، لا بد من صرح بالسماع، فاذا لم صرح بالسماع فانه يحتمل ان يكون مدلس، اما الصحيحان فهو كثيرا اعتنيا بروايه المدلسين وانتقيا من روايتهم ما ثبت سماعه، ولهذا يقول العلماء ان كان حديث الصحيحين قد تجاوز القنطره لا يحتاج بحث ما الصحيح لأن الأمة تلقتهم بالقبول، والصحيح هذه الأمة مدينة العلماء تلقتهم بالقبول، حتى أن البخاري ومسلم قد يروي أحد أحيانا عن يعني عن بعض المدلسين وعن بعض من هو ضعيف، وبعض الناس يقول يعني تغلط يقول هذا الراوي روى عنه البخاري ويروي عنه هو معروف أنه ضعيف، نعم روى عن البخاري لكن نفسك البخاري روى هذا يمكن قرر عنه إلا هذا الحديث يحتوي السنة معه روي عنه حديث آخر وهو مطعون فيه ليس لك ذلك أنت نفسك البخاري ثقة وعنده بصيرة في الرجال والأسانيد وأنت نفسك البخاري، البخاري ينتقي ويختار ويرجو ينتقي ويختار، أما أنت فلا فليس لك أن تروي عنه فلا هذه إلا عن بصيرة. نعم ها صرح ايه هذا صرح صحيح لا بس ما ذكر يعني ما بهذا الطريق الطريق الثالث انفرد به المسلم البخاري انفرد به الطريق الاخر. نعم ما اشكر الى هذا ان يقرره من الطريق الاخر. ها نعم ايه يعني الروايه الثقه اشترك فيها الشيخ وهذه الروايه انفرد بها مسلم. نعم ايه معروف من وقائع الله تعالى طيب انا اقول نعم ما يضر في الصلاه ما يضر. نعم لا لا السابق في الجاهلية الأسماء يتسمون إلى أسماء الجاهلية الأموات ما تغير الأسماء مثل باب عبد مناف عبد المطلب اللي كانت في الجاهلية ما تغير الأموات ما تغير أسماءهم باب الأحياء لأنها ثبتت الأسماء وتسويهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جد عبد المطلب قال أتوا الإمام الشهور جدا بالتوحيد نقل عن الحذر اتفقوا على تحليل كل اسم معبد غيره حاشا عبد المطلب. قال بعضهم لأن عبد المطلب هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم سمي عبد المطلب لأن أبا عمه المطلب أردف يعني من أطفال المدينة وقد ضيعه في الشام وظن الناس أن عبد فقد عبد المطلب وهم الذي التعبيد وهم الذي التعبيد غير الله فسمي عبد المطلب حتى ان اخذ الناس لا يعرف اسمه واسم شيبه الحرب. نعم قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقيض قال بلى جدع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعة. قطيعة نوع من التمر نوع من التمر صغار ينقرون الجذع الى النخل ويجعلون فيه القطيعة التمر يصبون عليه الماء ويصير عصيب ثم عند ذلك مريش هذا العامي البريس وعصيب التمر الى وضع فيه الماء يشترك مع حالي هو نوع من الشراب او العنب وهو يضعون في القطيعة نوع من التمر في الجذع في الجذع الكبير في النخل الكبير ينقرونه ويصبوا يجعلون فيه نوع من التمر القطيعة ويصبوا فيه الماء ويكون شراب من عصيب فسمي مريس نوع من الشراب. فإذا كان في شدة الحرب مضى على يومين أو ثلاثة الخمر فربما شربوه وهم لا يدرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتبه في هذا الوعاء الصوت تنتبه في استقاء الجلد حتى يتخمر الشنقر. نعم قال سعيد أو نعم لا هذا يروى عن أبو كوفة عن عصير أن النبي ليس بخمر وليس بخمر هذا يروى عن بعضهم كوفة لوحة النبي وأنه ليس بعضهم قال أنه ما يسكر مع ليس من خمر إلا عصير العنب وأن هدفه ليس من خمر والصواب أن كل ما خمر خمر سواء من عصير الجناب أو التمر أو الشريف أو غيره من هذا الواحد. لكن ما أقول عن بعضهم كوفة أنه رسول ليس هناك خمر الا عصير النبي فقط عصير العنب يعني النبي هو عصير العنب خمر الصبر كل ما تخمر ثم خمر لاي شيء سواء كان من العنب او من التمر او من الزبيب او من الشعير او من البرق او من غيره. نعم هذا ينبت من كل شيء يكون نبيذ من التفاح يكون نبيذ والبرتقال يكون نبيذ والتمر يكون نبيذ والشعير يكون نبيذ والبر يكون نبيذ ينبت من كل شيء إيه نعم إيه صحب إيه صحب صحب وما قبل ذلك سرع صحب طيب سبيل نعم نعم وقال لنا الخمة في اليوم الثالث في شدة الحرب كان الذي يصبر من قبل له النبي فيصبر اليوم والغد إذا كان في اليوم الثالث فقه الخادم أو فوق الله رقع يعني فوق صحبة الخمة. نعم لا لكن إذا هو في الثلاجة الآن ما يتخمة هذا في شدة الحرب يقول في شدة الحرب خمر لكن يقول في مكان بارد في الثلاجة لا ما يخمر لو يجلس ولده يعني تشهر. نعم قال سعيد أو قال من التمر ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه. حتى إذا سكن غليانه حتى إذا سكن غليانه شربتموه. يعني تخمر إذا هذا الدليل على التخمر لأنه يقلب الزبد يأكل غليان. إذا غلى أو قلب الزبد فهذا دليل عنه صار خمرا. ولهذا قال تنقون الزرع وتضعون فيه من الققيعة وتضعون عليه الماء حتى إذا سكن غليان شربتموه يعني تخمر شربتموه. نعم. حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف. قال وفي القول يعني إذا سكن فضرب عقله ضرب ابن عمه بالسيف لأن الحال لا يسبق فضرب عقله. يعني هذا من آثار شرب المسكرات الاعتدي على من حوله ولا يشعر بفقدان عقله. نعم. قال وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك قال قال وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك قال وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في القوم رجل فيه جرح مضروب بسبب سكرة ضربة وسكران فكان يخبر يعني يخفي هذه الضربة من رسول حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما قاله هذا تصديق لما قاله رسول الله قال مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم تضعون القطيعة فإذا تخمر وشرب عليه الكفر فضرب بعمل. وفي القوم رجل حصل له مثل ذلك يعني سكر أحد مجالسين فضربه وصار في جراحة شجة مثلا فيها حياء من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقلت فبما نشرب يا رسول الله؟ قال في أسقية الأدم التي يلات على أفواهها. أسقية الأدم الجلد هي الجلد التي يلات على أفواهها يعني يربط على أفواهها الرباط معروفة الصراط السابقا الجلد يكون أمرها يربط بالوكاء الرباط. فالرسول فيما نشرب يعني لا نشرب في اجتهاده فيما نشرب الأنبلة بدلا ننتبه أن نشرب الثلاث النقية ولا في الدبة ولا في المقيم. قال على في أسقية الجلد الأسقية التي يلات على أفواهها التي يربط على أفواهها بالرباط وهو أحب لأنها إذا صبرت شفقت المجهرة. نعم. قالوا يا رسول الله إن أرضنا تفيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الجرذان الجرذان. قالوا يا رسول الله إن أرضنا تفيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وإن أكلت الجرذان وإن أكلت الجرذان وإن أكلت الجرذان. يا رعلا أنهم يقول يا رسول الله أسقية الأدم ما تبقى لنا لأن أرضنا تفيرة الجلدان. الجلدان جمع جرد والجرد هو الفأرها الكبيرة أن الفأر فيها كثير ويأكل نفسها معروف من الفأرة طويل شقة من طويل شقة ولهذا الفأرة من الخبز الكواسط التي تبقى في الحلي والحرم. قال لكم الخبز الكواسط يقفل في الحلي والحرم الحية والعقر والكلب العقور والفأرة والحذاء هذه خمس فواسق. ثم الفواسق في الوقت الخمس كلهن فاسق ثم الفاسق في خروجه عن طبيعة غيره للأذى كله يسمى فاسق من بني آدم ثم فاسق في خروجه عن الآن طاعة الله إلى معصية. فأصل الست الخروج كما قال فسقت شمرة إذا خرجت فسقت ثم الفاسق الموسقى في خروجه عن طبيعة غيرها للأذى. فهذه الجبال قال كثيرة أن عرضهم كثيرة الجرذان فأنها تأكل الأحقية من الجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أكلت الجرذان وإن أكلت الجرذان وإن أكلت الجرذان معنى اعتنوا بها واحفظوها كما تحفظون أمتعتكم حتى تبقى فتنزلون بها ما على عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من باب التأكيد كما قال وإن أكلت الجرذان وإن أكلت الجرذان وإن أكلت الجرذان المعنى اعتنوا بها واحفظوها سواء حفظوها عن طريق الجاثة ثم تبلوها يعني. احفظوها عن الجدار حتى لا تأكلها كما تحفظون السائر عن طريق. نعم. قال وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا شجاع بن قيس إن فيك قصد قصدتين يحبهما الله الحلم والأناة. حدثنا محمد المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة قال حدثني غير واحد لقي ذات الوقت وذكر أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علي غير أن فيه وتذيفون فيه من قطيعة غير أن فيه وتذيفون فيه من قطيعة تذيفون أو تذيفون للتشكيل وتذيفون أبا بطهاء قولوا ها اشتغل عليه اشتغل على الشهر طبط هذا لا لا الشهر طبط نعم نعم كلام متشدد وكلاهما تذيفون تذيفون بفتح التاء والذال او تذيفون بالذال او بالذال تذيفون او تذيفون وفي روايه تذيفون لكن غير صحيحه تذيفون بالذال او تذيفون ما تحلقون تحلقون تحلقون الماضي التمر تذيفون او تذيفون فتح التاء والذال او الذال روايه تذيفون او تذيفون وفي روايه ثالثه غير صحيحه تذيفون فتح الضم التاء ما تحدثه غير أن فيه وتذيفون فيه من الطيعات أو التمر والماء ولم يقل قال سعيد أو قال من التمر حدثني محمد بن بكار البصري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حاول حدثني محمد بن رافع له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله في دار ماذا يصلح لنا من الأشربة فقال لا تشربوا في النقيض قالوا يا نبي الله جعلنا الله في دار النقيض هذا الجذع الذي ينقض جذع النحل ينقضونه وثم يشربون فيه وفي هنا قد جعل منه في ذلك ولا شك أن يتكلم يفادى بالأب والأم لأن محبته مقدمة عليه الصلاة والسلام على محبة الولد والوالد والنفس كم في هذه الأمر فالآن تحب إليه من كل شيء إلا من نفسه قال لا حتى أكون أحب إليه قال أنت أحب إليه من نفسه قال أنا يا عمر نعم ولهذا قال جعل الله في ذلك نعم فأفادوه بأنفسهم عليه الصلاة والسلام وهو أهل لله حكم لله نعم قالوا يا نبي الله جعلنا الله في ذاك وتدري ما النقيض قال نعم الجذع ينقر وسطه ولا في الدباء ولا في الحنثمة وعليكم بالموكى الدباء القمر طبعا نجد المعروف يخل اللب والحب يجعل فيه الماء والحنثمة الجرع والقرب وعليكم بالموكى عليكم بالموكى عن اليوم يعني هو الثقة الثقة الرجيد هو الموكى عليكم بالموكى الموكى الذي يوضع والوكى هو الرباط هو الجيد بعال الجزء والجمع تربط بالحد كما هو معروف عليكم بالموكى أو الثقة فإن أولاد الخبط نعم قال نعم. قال هذه الألفاظ مما يعد من المشكلة وإيجا مشكلة قال أهمها إيه؟ أرفعها؟ قالوا أخذت من جواب عن هذا كلام الله إذا طلب الجراح لسبب أن بعض أصحاب الكتب ضربه. تقديم الاعتذار قولهم إن على وقت الرسالة في شهر الحرام وشهود معروف. وفيه تقديم الاعتذار بين يدي المسألة وفيه بيان مهمات الإسلام وأركانه ما سوى الحج فقد قدمنا أنه لم يكن فرض فرض وفيه استعانة العالم في تقييم الحاضرين والفهم عنهم لبعض أصحابه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ترجم بين العباس. وقد استدلوا به على انه يكفي بالترجمه في الفتوى والقدر قول واحد وفيه استحباب قول الرجل لذوانه والقادمين عليه مرحبه ونحوه والثناء عليه اناثا وبسطا وفيه جواز الثناء على الانسان في وجهه اذا لم يخف عليه فتنه اذا لم يخف عليه فتنه بعذاب ونحو اذا كان يعتنى عن قليل إذا كان سنة قليل ويرشعني فلا بأس ذقل النبي صومي ذقل النبي صومي عمر حين الخطاب والله ما رفت الشيطان الثالثة فجر إلا ترك فجر ما رفت هذا مجد وجه لكنه قليل ولا يرشع عليها فيه أما الشيء الكثير الذي يرشع على صحيح من العجب فلا ينبغي بل هي عادة والمسلم ينجح في وجهه لأنه قد يرشع على صحيح من العجب والعجب. وأما استحبابه وعلى وجب له بالحديث إذا عكم الدحيل بحث وجوه الطرف هذا محمول على إذا كان مدحا كثيرا وشع رقه الهدنة أما مدح القليل فلعق رقه الهدنة هذا مستحبها قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو كيف إن في تخصتين نحبهم الله قول النبي عمر والله ما الشيطان طريق فجة إن الطريق فجة مغيرة أجل هذا قليل ولا يشع رقه الهدنة. وأما استحبابه فيختلف بحسب الأحوال والأشخاص